قال رحمه الله وقال قتادة قال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. قتادة لم يسمع من ابن عباس، ولكن مذاكرة العلم فيها فضل عظيم وسيأتي من ذلك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قال أخبرنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود، وابن الجارود صاحب المنتقى اسمه عبد الله، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال نعم، ويقره أحمد هذا القول تذاكر العلم، لكن ما هو السمر، لا تضيع جهدك على السمر، يعني وقتك على السمر ومجلس إلى آخر الليل وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. إذا كان معك مذاكرة علمية ينتفع، أما هذا يحصل منه ضياع. هذا جربناه في زمن الشيخ رحمه الله، كان بعضهم يسمرون إلى آخر الليل يذهب عن صلاة الفجر، وإذا ذهب يعني ماذا وبقية الصلوات يقصر واخر يقصر، والنوافل ما يبالي بها، وجالس فقط فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا والنوافل ما حولها، ولا درينا إلا وقد لفحه الشيطان لطمه حتى داخ وصار من ضمن المفتونين، ومأواهم آنذاك صالح البكري وعوض البخاري وجماعة. ورأفت العدني ذاك السمين صالحي رأفت، وكل هؤلاء الآن أينهم؟ ضاعوا. أعني بذلك هؤلاء شغلوا أنفسهم بما لا يعود عليهم بنفع، سمر في غير فائدة، ثم ينامون عن الصلاة يقصرون، يعني ربما ما يصلي إلا ما أدري متى يصلي وخلاص، وقصر قصر قصر واصر قصر دون تعبد، ما فيش إقبال على التعبد الأثري، بس الأثري السلفي الأثري بغير والله أثري، بس أثري بغير عبادة، أثري بغير سنة، أثري بغير إقبال على العلم، لا صيام لا إقبال على القرآن لا شيء، بس أثري. قال إسحاق بن منصور وقال إسحاق بن راهويه وكما قال أحمد، وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه. وما أحلى هذه الآثار، فقه في الدين. كان في ذاك الزمان صالح البكري وشلته في حيز وفتنة، محمد الحاشدي وشلته ومحمد بن قايد ومجموعة وفتنة، هؤلاء مع التميع ومع تارة مع خليفة الكويتي تارة مع فلان، صحيح والله، وفعلا راحوا مع الحزبيين وأولئك ضاعوا. والسداد مع السنة يا إخوان، لازم السنة وفقكم الله، لازم السنة